الحمد لله الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وبعد فهذا باب تحته من الأحاديث الكثير وإن شاء الله عز وجل سأقرأها بإذنه وبحمده كلها باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا باب عظيم أورد تحته الإمام مسلم طبعا احتفقنا الإمام مسلم مش هو اللي حط الأبواب دي مين اللي حط الأبواب دي الإمام النووي شوف الإمام النووي دخل تحت هذا الباب 11 حديث باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا قطعا شوف كلمة قطعا دي جزاكم الله خير شوف كلمة قطعا دي العلماء اقرأ في هذا القطع كتب كتب تقرأ في كلمة قطعا وخلافا بقى للمرجئة والمعتزلة والجبرية والقدرية كلام كبير جدا وطويل جدا راح الإمام النووي في سطر واحد لخصه ده مذهب أهل السنة والجماعة يا جماعة أنه من مات على التوحيد الخالص شريطة أن يكون توحيدا خالصا يعني يكون بقلبه كما سيجيء في الأحاديث التالية يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيهما غير إيه؟ غير شاك فيهما زي ما هيجينا في الأحاديث أنه يكون يعلم بقلبه أنه لا إله إلا الله هذا وإن عمل المعاصي وإن عمل الكبائر دخل الجنة قطعا يعني لو واحد نسأل الله عفو والعافية ارتكب من الكبائر ما ارتكب قتل وزنى وسرق وهو يعلم أنه لا إله إلا الله سيدخل الجنة قطعا قطعا وصلك المعلومة دي واصلة العنوان ده واصل يا جماعة ها وإن عمل الكبائر وإن عمل الكبائر قطعا سيدخل الجنة قطعا أول حديث عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ده أول حديث لسه ذاكرين دلوقتي يعلم مجرد علمه طبعا العلم الإمام البخاري لما تكلم في هذا الباب في صحيحه قال العلم باب العلم قبل العمل قال الله عز وجل إيه فاعلم أنه لا إله إلا الله وبعد كده الاستغفار ده إيه عمل الاستغفار ده إيه فقدم ربنا الإيه العلم على إيه على العمل فاعلم أنه لا إله إلا الله بداية لازم تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بعد كده العمل حديث طلحة ابن مطرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم. إيه الحمائل؟ الحمير أعزكم الله، الجمال أعزكم الله، الحاجات اللي بيركبوا عليها، تبالك هموا ببعض نحرها. طبعا الحمير الأهلية لا يجوز أكلها، الحمير الأهلية حرمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أكل الحمير الوحشية ماله؟ جزاكم الله خير. أكل الحمير الوحشية ماله؟ حلال. يعني أكل حمار وحشي ده حلال، تبقى لك. والدليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، حديث المقداد ابن الأسود الكندي، صادوا حمارا وحشي، الكلام ده في صحيح مسلم ده، وكانوا حرم، والمقداد لم يكن حرم، كانش أحرم، فأصادوه وأكلوا منه، فحسوا أنهم ارتكبوا ذنب، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أصبنا حمارا وحشيا قتله المقداد، أو يعني صاده المقداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره بشيء؟ أنتم كلكم محرمين ما عدا هو، هو اللي صاد مش المحرمين. أحد منكم أمره بشيء أو قال له شيء؟ قالوا: لا. مفيش حد حتى قال له روح صيده. لو واحد قال له روح صيده كان حرام، عشان لا يجوز الصيد لمين؟ للمحرم. قالوا: لا. قال: فكلوه وأرسلوا إلي منه، صلى الله عليه وسلم. أكل الحصان حلال. حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأكلناه. حديث كما قلت لك متفق عليه من حديث أسماء. فالحصنة كانوا عايزين يذبحوها ياكلوها، عشان ما فيش خالص، خفت أزواد القوم، ما فيش أكل ياكلوه. الإبل: كنا في مسير فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره. قال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كان يمصونه ويشربون عليه الماء. انت وصلك الموضوع؟ كل واحد عنده شوية تمر حطهم. هم في الحديث اللي هيجي بعد كده هتفهم القصة ايه. جابوا نطع، النبي الأول في الأول قال لهم ايه: اذبحوا. هم نستأذنون نذبح نواضحنا، نواضح اللي هي الإبل اللي بيشيلوا عليها المية، يعني نذبح نواضح، اذبحوا نواضح. فجاء عمر، الحديث اللي جاي ده على طول، قال: يا رسول الله، إن ذبحت خف الظهر. إحنا بنركب عليها ستة بيركبوا على هذا الناضح، يركب واحد وينزل واحد، يركب واحد، أنا حضرتك هنمشي 280 كيلومتر مثلا، يعني كل واحد فينا بيركب 5 كيلو وينزل، يركب التاني كده ستة ستة على واحد، ستة ستة على واحد. ففي واحد يتذبح هيبقى 12 هيركبوا عليه على واحد، خدت بالك؟ ممكن يبقى 18 يركبوا على واحد. إن خف الظهر، إن ذبحنا خف الظهر، مفيش ظهر نركبه، ولكن نؤمر بأزواد القوم فادعوا الله عليه كما قالها هنا. فأمر بالنطع. إيه النطع ده بقى؟ حاجة كده بيفرشوها، كان زمان بيفرشوها لما واحد يجي يضرب راسه بالسيف، أول ما يأمر بالنطع يتفرش، يعرف إن في واحد هيتذبح. مثلا كان بيعملوها للذبح، يعني عشان خاطر الدم ما يغرقش، إيه؟ ما يغرقش الأرض. نطع، حاجة بيفرشوها كده، حط النطع ده عليه. قال: وما كانوا يصنعون بالنوى، قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. يا لفقرهم ويا لقلة زادهم. ما فيش يا جماعة، والله فكرني بحديث جابر بن عبد الله المخرج في الصحيح، صحيح البخاري، كان في غزوة مع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، افتكرت والله الحديث دلوقتي، وقال لك إيه سيدنا جابر: كان أبو عبيدة يزودنا تمرة تمرة، كل يوم الدنيا إيه كأنه رايحين اتجاه البحرين، مشوار طويل جدا. وكان كل يوم سيدنا أبو عبيدة يديلهم تمرة تمرة. قال الراوي عن جابر: يا أبا عبد الله، فما كانت تغني عنكم تمرة تمرة تمرة في اليوم كله 24 ساعة تمرة، فما كانت تغني عنكم تمرة؟ فقال والله، بص رد جابر بقى، قال والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت. وقد وجدنا حسينا بقيمتها لما التمر خلص. ما هو قاعد يديهم تمرة تمرة، هما كان معاه شوية تمر في جراب، هما مسافرين ومعهمش أي حاجة تاني، قاعد يديهم لغاية ما التمر ماله. بعد ما التمر خلص حسوا بأن التمرة اللي كان بياكلوها في اليوم كان مالها، كان شيء عظيم جدا. والله لقد يعني فقدناها، لقد عرفناها حين فنيت. قال حتى أكلنا أوراق الشجر، والله لكان أحدنا يضع كما تضع الدابة. أعزكم الله، شفت البعير أو الحمار لما يجي يضع البراز بتاعه بيضعه إزاي؟ أخضر كده. هم كانوا عاملين زي الدواب، لما يجي حضرتك لما يجي واحد فيهم يقعد يعمل حمام تقيل يعني، كان بيحط كما يحط الدابة، يعني هو نفس اللي بتضعه الدابة هو بيضعه بالضبط. ليه؟ ما الدابة بتاكل ورق الشجر وهو إيه؟ وهو بيأكل ورق الشجر. ده الكلام ده أيام يا جماعة، أيام. حتى فتح الله عليهم فأخرج لهم دابة عظيمة من البحر يقال لها العنبر، حوت كبير جدا. قال فرحلنا أكبر رحل في القوم، جابوا أكبر جمل ومتحمل عليه. قال فمررنا في وقع عينه لا يلمس منه شيئا. تخيل، جابوا أكبر جمل عدى بس من عينه ما لمس، ما لما جابش السقف بتاع عينه بس. فقال أبو عبيدة حرام، ميتة لا تأكله. ثم قال أبو عبيدة، طبعا هو الأمير، قال أبو عبيدة لا، نحن جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررنا فكلوا. شفت هو جابها من أي ناحية؟ مش جابها من ناحية إن البحر هو الطهور وماءه الحل ميتاته، لا، هو ما وصلوش الحديث ده أصلا، هو ما وصلوش الحديث ده، هو جابها من أي ناحية؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. صليت على الرسول؟ قال ما يصنعون بالنوى، النوى جايبين هو جايب كبشة نوى. أعزكم الله، حديث والله يا جماعة، حديث غريب والله. نجيب شوية نوى وحطها على النطع مع التمر مع البر اللي هو القمح يعني. طب النوى ده جايبه تعمل بيه؟ قال كان بياخد الواحد منهم النوايا ويقعد يمصها يمصها يمصها وبعد كده يشرب عليها المية. شفت انت كده لما يكون نفسك في الكباب ومش قادر تجيبه؟ أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الجنة. ها، شوف لما يبقى نفسك في الكباب ومش قادر تجيبه، تروح عند الراجل بتاع الكباب وتجيب رغيفين عيش، بس يكون رغيفين عيش سخنين لسه طالعين من الفرن، تقعد كده على الريحه وتقعد ايه تاكل العيش ده وانت بتشم الريحه. هم كانوا كده بالظبط، يعني ياخد التمره ويقعد يمص فيها ويشرب بعد كده الميه. فدعا عليها صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاء غير. على فكرة غير هنا يجوز بالرفع ويجوز بالنصب، يجوز تنصبها على إنها حال يعني، ويجوز ترفعها على إنها مبتدأ. غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حديث أبي هريرة، واستمع إلى هذا الحديث جيدا. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا اذبحوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الزهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. كل اللي جه وكل اللي راح وجه وحط على النطع في الآخر خالص اجتمع ايه؟ حاجة بسيطة جدا، لأن هم معهمش أكل أصلا. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. ودي يا جماعة من ضمن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. بص شوية أكل قد كده، شوف اللي هيحصل دلوقتي. دعا بالبركة، حط إيده ودعا بالبركة. ثم قال: خذوا في أوعيتكم، كل واحد معاه حلة يجيب الحلة بتاعته ويعبي. يعبي إيه؟ يعبي إيه؟ لو هم كلهم على بعض إيه؟ شوية كده نشرب شوية مية، عبوا بقى. فأخذوا في أوعيتهم، قعدوا يعبوا في الأوعية. فكرني بحديث جابر برضو، فاكرين حديث جابر لما امرأته قالت له، قال لها: إني أرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جوعا، شايف الجوع في عينيهم. كانوا في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة رابط على بطنه حجر من الجوع. ودي على فكرة فائدة جميلة جدا، إن أنت مكان المعدة ده لو مليته من بره أو من جوه، مكان المعدة، المعدة حط مليته من بره أو من جوه يروح عنك الجوع، ما تحسش بالجوع. هما طبعا مش لين حاجة حطوها جوه، فبيحطوا الحجر فين؟ بره، عشان يملى مكانه، فما تحسش أنت بإيه. النبي ساعتها كان رابط حجرين صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. قالت له: ايه، انا عندي بهيمه داجن. داجن يعني يا جماعه؟ ها، ايه؟ فرخه. اتقي الله، انا ما بقولش دواجن، انا بقول داجن. داجن يعني معزه صغيره. داجن يعني ايه؟ معزه صغيره. عندي بهيمه داجن، فادعوا النبي مع نفر معه، النبي وثلاثه معاه، اخرك. ها، ولا تفضحني مع رسول الله ومن معه. اوعى تفضحني وتجيب لي ناس كتير، ده هي حته معزه صغيره. قال: فطحنت وذبحت ففرغت الى فراغي. انا بعجن العجين وهي، انا بذبح وهي بتعجن العجين، واحنا الاثنين ايه في وقت واحد. رحت للنبي صلى الله عليه وسلم، هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ذبحنا بهيمه وعجنا عجينا، فاتي انت في نفر معك، تعال انت في كم نفر معك كده، من غير ما حد يحس كده. النبي سمع الكلمتين عمل ايه؟ خلاص، خلص هو الكلام. يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم صورا، فحي هلا بكم. حي هلا بكم، وجابر طبعا كأنك كبيت عليه لوح تلج. أخذ بالك؟ قال لك: رجعت إلى زوجتي، إلى امرأتي يعني. قال: فقلت لها، فقالت: بك وبك. ها، كأنها كده يعني تقول له: يخرب بيت الشيطان، أنت إيه اللي أنت عملته ده؟ بك وبك يعني قلت له كلام من الزوجات بتقول، واحنا مش عايزين نقول، عشان احنا الحمد لله يعني. ها، فبك وبك. فقال: لقد قلت له الذي قلت لي. انا قلت له اللي انت قلته لي، قلته له. فجعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تكشفن عجينتكم حتى اجي. محدش ينزل البرمه ولا تكشف العجين لغايه ما اجي. قال: فجاء فاخذ البرمه فبسق فيها وبارك، وأخذ العجين فبسق فيها وبارك. بسق يعني يا جماعة كده يعني، ده اسمه البسق، عمل كده وبارك. ها، أهل الخندق بقى، قال: فأدخلهم يا جابر عشرة عشر، عشر عشر، وياخذ من برمة ويحط، وياخذ من برمة والعجين ويحط، وياخذ. قال: فوالله لقد أكلوا كلهم أجمعون، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. الجيش كله أكل، خدت بالك؟ بص، أنا نفس الحديث بالظبط. قال لك إيه؟ جاب أزواد القوم، حط إيده بارك، بارك. صلى الله عليه وسلم. خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم. قال: حتى ما تركوا في العسكر وعاء، ما فيش حلة إلا وعبوها، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة. فقال رسول الله، بعد ما كلهم أكلوا وشبعوا، فضل فضلة لسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. نرجع تاني نقول: وإن زنى وإن سرق، نقول لك وإن زنى وإن سرق لا يحجب عن الجنة. يا أخ الإسلام، إن الزنا كبيرة من الكبائر، نعم من أكبر الكبائر كمان، والقتل والسرقة والإفساد في الأرض، لكن هو لا يحجب عن الجنة. أي نعم ممكن يكون مش مع أول الداخلين، ممكن لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وممكن يعذب في النار. ممكن يا عم سيد؟ طبعا ممكن يعذب في النار، لأن احنا عندنا حديث الصحيح كلها بتتكلم في أن بعض المؤمنين بيعذبوا في النار. الحديث أبي هريرة وأبي سعيد في صحيح البخاري قال: وتخرج الجنة من كان فيه أثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. أثر السجود اللي هو الأماكن السبعة، فالنار فيها ناس كانت بتسجد لله عز وجل وكانت بتتوضى ممن قالوا لا إله إلا الله. خدت بالك؟ في لكن في الآخر لا يحجب عن الجنة. حديث عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته. طبعا لفظ البخاري مخالف للفظ ده، وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية شاء، يعني أي باب يحب يخش منه يخش منه. وطبعا في إشكال، إحنا عندنا بعض الأحاديث بتقول لك إيه؟ قل لك هناك في الجنة باب يسمى بباب الريان، صح؟ صح، لا يدخل منه أحد إلا الصائمون. ركز في اللفظ ده، طب إيه؟ لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد منهم. وهنا بقول لك إيه؟ يدخل من أبواب الجنة أيها شاء، اللي هو عايز يخش منه يخش منه. طب ما في باب هيتقفل الصائمين بس، هيخش ازاي منه لو هو عايز يخش منه؟ لك لا، ما هو قضاء الله عز وجل وقدر ان الراجل، الناس دي كلها اللي هتنطق بهذه الكلمه، والله اعلم يعني، لربما في علم الله عز وجل يكونوا قد صاموا، يكونوا ايه؟ ويطلق عليهم الصائمون ايضا. ده تاويل يعني، من بعض التاويلات. وان عيسى عبد الله ورسوله، مش ابنه، ومش ثالث ثلاثة، سبحانه وبحمده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال في وسط الحديث، لأن الحديث طويل جدا، قال في الشاهد يعني، قال: ويقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع عباد الطواغيط الطواغيط، وعباد المسيح المسيح، وعباد الصليب كده يعني الصليب، اليهود يتبعوا عزير. يقول لهم: ما كنتم تعبدون؟ يقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربوا، فيلقون في نار جهنم. ويجيء بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. قال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ يقولون: نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربوا، فيلقون في نار جهنم، والعياذ بالله. حديث معاذ ابن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. إيه مؤخرة الرحل دي يا جماعة؟ ها؟ إيه؟ إيه مؤخرة؟ إيه؟ لا مش صرف الديل. لا يا راجل لا. شفت انت لما يجي الراجل اللي ركب الحصان ده مش بيقعد على حاجة خشب كده؟ دي اسمها مؤخرة يا جماعة، دي اسمها المؤخرة اللي بيقعد عليها دي، اللي هي بيبقى فيها خشبة كده تحس ان هو سند عليها من ورا، تحس ان هو سند عليها وقدام كده بتبقى عالية سنة. كان زمان كده يعني، ما عارفش دلوقتي تبقى عالية كده قدام سنة من ورا ايه عالية اكتر. الناس اللي بتيجي تصلي ويقول لك مش عايز حد يعدي قدامه في الناس بتاعت المسجد يعملوا له ايه؟ النبي قال لك لو قدامه طول مؤخرة الرحل لا يقطع احد صلاته، صح؟ يعني انا حاطط قدامي حاجه طولها مؤخره الرحل، تلاقي بقى بعض المساجد عامل لك ايه؟ عامل لك خشبه قد كده. ها دي دي دي مؤخره الرحل. مؤخره الرحل تبقى يعني ايه مثلا؟ قول 60 سنتي. اه مثلا 60 سنتي حاجه كده كان الراكب بيسند عليها، هو راكب الجمل كان بيقعد كده تحس ان هو قاعد على كرسي، دي مؤخره الرحل. هو كان سيدنا معاذ راكب ورا النبي، النبي قاعد على الخشبه دي، بينه وبين النبي ايه؟ الخشبة دي اللي هي مؤخرة الرحل. ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. قال يا معاذ، طبعا يا معاذ هنا منادى، فيجوز تقول يا معاذ، ولو هتضيف معاذ هتقول يا معاذة، عشان المنادى إذا أضيف نصب، لكن في الإعراب بيعرب إن هو إيه؟ مرفوع. يعني مثلا هو عامة عندنا في النحو أي منادى، أي منادى مرفوع، الأصل فيه هو إيه؟ مرفوع. لو أضفته ينصب. زي إيه مثلا؟ لو اسم مفرد مش مضاف، زي محمد، نوح، يعني ربنا قال لنوح إيه؟ سيدنا نوح، يا نوح، رفع ولا مرفعش؟ ها؟ يا نوح، يا إبراهيم، ها؟ يا داود، إنا جعلناك، كل ده مرفوع، كل أسماء، يا هود، ما جئتنا ببينة، يا صالح، قد كنت فينا مرجوا، يا شعيب أتنهانا. خدت بالك أنت من الآيات؟ كل ده مرفوع عشان هو إيه؟ مفرد. لو أضيف بقى ده إضافة هتلاقي اتنصب على طول تلقائي، لو أضيف إضافة هتلاقي اتنصب. يعني لذلك ما تجيب اسم مضاف زي أبو همام، أبو محمد، أبو أحمد، ده اسمه إيه؟ مضاف ومضاف إليه، فما ينفعش أرفعه، لازم تنصبه، تقول يا أبا همام، تقول يا أبا محمد، ما ينفعش أقول يا أبو، عشان أقول إيه؟ يا أبو. ليه؟ لأن هو خلاص أضيف فاتنصب، هنا الجاي منصوب، فممكن أن ننصبه على إنه هو مضاف، قال له يا معاذ ابن جبل، فضافه ليه؟ ضافه لابن جبل. ويمكن أرفعه على إنه هو أصلا مش مضاف، أنا أصلا بنده، فقلت يا معاذ، بعد كده قلت ابن جبل على أساس ابن جبل دي بدل معاذ، البدل بياخد نفس حكم المبدل. خدت بالك هنا جابها منصوبه؟ طبعا انا بقول لك عشان خاطر دي بتبقى نسخ في الصحيحين، فمره تلاقيها يا معاذ، ومره تلاقيها ايه؟ يا معاذ، يا معاذ ابن جبل، قال لبيك رسول الله وسعدي، ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ ابن جبل، وهو راكب وراه وبينادى عليه. تاخد بالك من كلام التشويق ده؟ التشويق ده هيخلي عنده ايه بقى؟ هيخلي عنده حفظ للكلام اللي جاي، ولو قعد 100 سنة ما ينساهوش. ده غريب قوي، النبي نادى عليا 3 مرات، النبي عايز يقول ايه؟ وفي كل مرة بقول لك سار ساعة، سار ساعة، سار ساعة. السعد يعني هنيهة، يعني ممكن ما تعديش 10 دقائق في الوقت بتاعنا. الساعة قديما مش الساعة 60 دقيقة، الساعة قديما بتقدر بقدر النص اللي هي فيه، بقدر النص اللي هي ايه؟ اللي هي فيه. يعني يقول لك إيه؟ إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بشيء إلا أعطاه إياه. ساعة دي في أحاديث أخرى تلاقي فسرها لك بأن هي بتساوي تلت الليل. تلت الليل لو الليل 12 ساعة يبقى الساعة اللي اتكلم عنها بتساوي 3 ساعات. بساعتنا تساوي كم؟ 3 ساعات. تيجي لساعة الجمعة يقول لك إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله بشيء إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواية البخاري أشار بيده، يعني بيقول لك إن هي ساعة ضيقة أوي وصغيرة أوي، ساعة مش كبيرة، ما تجيش حتى نص ساعة بالساعة بتاعتنا. فدي عندهم اسمها ساعة، ودي عندهم اسمها إيه؟ وربنا سمى يوم القيامة اللي هو 500 سنة سمى إيه؟ ساعة. خدت بالك؟ ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أي زي ما قلنا، السيئة التي تمحو كل الحسنات، الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث، والحديث رواه مسلم: لو جئتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض، مش بتراب يا جماعة، مش بالتراب، بقراب يعني بقرب، بوسع الأرض. شفت الأرض تقدر تجيب وسعها قد إيه؟ ما تقدرش. لو جيت بوزن الأرض خطايا، ثم ربنا اللي بيقول: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الشرط الوحيد إيه؟ لا تشرك بي شيئا. خدت بال حضرتك؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ الحق ده بقى مين اللي أوجبه على الله؟ الله. خد بالك عشان ما ايه ذهنك ما يروحش بعيد، عشان بعض الناس بتتفلسف لك: لا لا، احنا حقنا على ربنا. ابن حق ده هو ربنا أوجبه على نفسه، هو الرب نفسه أوجب على نفسه، زي ما هو أوجب على نفسه ان هو ما يظلمش. مين اللي حرم على الله؟ الله حرم على نفسه ايه؟ الظلم. خلاص، يبقى مش فيش حد من بره حرم على ربنا حاجة، ده هو اللي حرم على نفسه، وهنا هو اللي أوجب على نفسه. خدت بالك؟ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وحديث أرضى المعاذ نفس الحديث، وهو اللي جاي وراء بسند آخر، بس في آخر الحديث قال إيه؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس فيستبشروا. في رواية البخاري، طبعا في رواية مسلم هنا عندنا شيخ هاني ما فيش فيستبشروا دي، في البخاري في فيستبشروا. قال: ألا أفلا أبشر الناس فيستبشروا؟ أقول لهم بقى الكلمة اللي تخليهم كلهم يفرحوا قوي؟ قال له إيه؟ قال له: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. أنت أول ما تقول لواحد من دول أبشر، أنت خلاص أنت داخل الجنة، زي ما حصل في حديث سيدنا أبو هريرة. وهيجي حديث ده، أعتقد أنه هو في الباب ده، إن شاء الله يجي في الباب ده. لا هو جاي هو الحديث اللي بعده. طب ما حرقوش أنا؟ ما حرقوش. ما عايز أقولك أن يعني مش عايز أحرق. قلت: أفلا أبشر الناس فيستبشروا؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هيتكلوا عليها، مش هيعملوا حاجة. ذلك كان أغلب الصحابة، أغلب الصحابة كانوا بيخبوا الأحاديث اللي زي دي، يخبوها. زي سيدنا كده، سيدنا عبادة مع الصنابحي، سيدنا عبادة مع الصنابحي، قعد الصنابحي قعد يعيط، وهو سيدنا عبادة كان بيموت مرض الموت. فقال له: مالك يعني لا تبكي؟ والله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن استشفعت لأشفعن لك، والله ما من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم. هو حديث صح، بس أنا كنت مخبي عنكم، أنا هقول لكم دلوقتي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا، أو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الجنة. كانت بالك يعني حديث كان مخبيه ليه؟ عشان لو قالوا إيه اللي هيحصل؟ الناس هتتكل عليها دي. ناخد الحديث اللي بعده، هو حديث أبو هريرة. قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر، أهم اثنين دول. لازم الحديث لما تذكر حديث فيه أبو بكر وعمر تقول إيه؟ كان في الموجودين في القوم أبو بكر وعمر. لو مش موجودين تقول إيه؟ أبو بكر وعمر مكنوش إيه دخل الموضوع؟ هو كده لجلالة قدرهما. أنا عندي حديثين أقولهم لك، حديث ذكروا أنه هو موجودين، وحديث ثاني ذكروا أنه هم مش موجودين. أقول لك الاثنين؟ أقول؟ طب ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا أبو هريرة، أبدأ لك بحديث سيدنا ابن عمر الأول. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، في رواية البخاري لا يتحات ورقها، وإنها مثل المسلم، فنبئوني ما هي. والناس صحابة قاعدين النبي بيسأل السؤال ده، فقالوا لم يقل أحد شيء، سكت. وقالها تاني سكت. قال ابن عمر: فجاء في وهلي أنها النخلة، محدش يقول، ورأيت أبا بكر وعمر لم يتكلما فكرهت أن أتكلم. ليه؟ عشان هما إيه؟ طالما موجودين الموضوع مختلف، ما ينفعش نتكلم هما قاعدين، خدت بالك أنت؟ ثم لما لم يجبه أحد فقال: هي النخلة. فقلت لعمر اللي هو أبوي يعني لما خرجنا: والله لقد جاء في وهلي أنها النخلة، فاستحييت ووجدتك أنت وأبا بكر لم تتكلما. فقال: والله لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. حديث أبو هريرة بقى وهما مش موجودين أصلا في القوم، يقول لك إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل يسوق بقرة، يسوق بقرة يعني يا جماعة راكب عليها يعني، فالتفتت إليه البقرة يعني، بصيت له كده وقلت له: أنا لم أخلق لهذا، أنا خلقت للحراسة، أنا حرص بس تغم عيني وأقعد ألف وأدور وأمشي في الأرض أكري لك الأرض، خلقت للحراسة. قال: سبحان الله، بقرة تكلم؟ وأخذ الذئب شاة فتابعها الراعي فأخذها من فمه، فقال الذئب: رزق ساقه الله إلي، تأخذه من فمي، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الرجل: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كليهما آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وليس هما في القوم. هم من أصلا النبي بحدث حديث هم من مالهم؟ مش قاعدين في القوم. بص في الوقت نيبا معنى أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، حد يكون قطع عليه الطريق، حد يكون اغتاله، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بقى اللي قاعدين النبي تأخر خافوا عليه، كل واحد راح يدور فين؟ يدور في ناحية. سيدنا أبو هريرة بقى هو اللي بيحكي بيقول لك: وخشينا أن يقتطع وفزعنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله حتى أتيت حائطا للأنصار. الحائط اللي هو يا جماعة البستان، الحائط اللي هو بستان يعني حديقة متصورة بصور، للأنصار لبني النجار، فدرت قعد يلف حول الحديقة ما لقيش مكان يخش منه، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، مفيش باب. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. ربيع اللي هو الجدول، شفت انت الأناء الصغيرة اللي بيتدخل مية كده، انت وماشي في الأراضي الزراعية شفتوا بيبقى فيه أناء كده عاملينها هم حفرينها بتوصل مية للأراضي، ها بيسموها ربيع. دي داخلة فين؟ داخلة تحت حائط عشان توصل له المية من تحت، الفتحة دي تحت تحت الحيطة مفتوحة عشان تدخل مية. هو سيدنا أبو هريرة شافها قاعد يلف حوالين السور ما لقيش باب، راح دخل منين؟ اسمع قال لك ايه، حتى فلم اجد. فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. عمل ايه؟ شفت الفار كده لما بيخش تحت حته كده وقوم غارز كده، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو هريره، فقلت: نعم يا رسول الله. ده هو بقى النبي مختلي بنفسه يا جماعة. النبي أصلا كان بيحب الخلوة، ذلك قبل ما يبعث صلى الله عليه وسلم حديث السيدة عائشة كان إيه؟ أحبب إليه الخلاء، كان كده يقعد باستجمام، يقعد شهر 30 يوم لوحده في غار بعيد جدا فوق، لو أنت طلعت الموضوع صعب، وينزل بعد ما يطلع فوق ينزل، وفي في الخن ده كده في الحته الفاضيه الضلمه العتمه دي، تخيل والله العظيم انت لو تخيلت بس هتترعب، مش انت لو رحت، لا مش بقولك لو رحت، لو تخيلت فقط هتترعب. التخيل بس، يعني انت قاعد لوحدك ما كان لا انس ساعتها، لا كان في انس ولا في اي حد ولا في صوت حد كان ياخد يتزود لهذه الجلسة من خديجة، يتزود بالشهر 15 يوم شهر، ويقعد كده لوحده ال 15 يوم لوحده، ينام يصحى هو في نفس المكان لوحده، بيعمل ايه؟ يتحنس. التحنس هو التعبد الليالي ذوات العدد، يقعد بقى تخيل. يا الواحد انا مش قادر اتخيل والله الخلوة اللي هي ترعب دي، والله خلوة ترعب بصراحة. نبي يا جماعة، نبي، الكلام ده قبل ما يبقى نبي اصلا، الكلام ده قبل ما يبقى نبي، هو فطرته كده سليمة، هو حابب الخلوة والبعد عن الناس، وان في رب بيعبد فانا عايز اعبده، انا عايز اعبده. فده اللي حصل، ده ولا حاجة بالنسبة للي كان بيعمله. هو دخل ابو هريرة قال له نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي خلاك دخلته؟ قلت كنت بين اظهرنا فقمت فابطأت علينا فخشينا ان تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت اول من فزع، فاتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب هؤلاء الناس ورائي. فقال يا ابا هريرة، واعطاني نعليه، خد داله الحذاء بتاعه وقال له خد الحذاء ده يا ابا هريرة، خذ اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. شفت الكلام؟ فكان ابو هريرة طلع بقى وخد النعلين، فكان اول من لقيت عمر. ده من سوء حظه يعني، هو ده من سوء حظه ان هو اول ما شاف شاف مين؟ فكان اول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا ابا هريره؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه. قال فضرب عمر بيده بين ثديي كده، هنا خدت بالك وقع بقى في الضربه دي كمان. هو اصلا سيدنا عمر كده حاجه يعني، عمر ها كان كده لما بيركب فوق الحصان كان رجليه الاثنين بتلمس الارض من ناحيتين. عمرك شفت حد يركب فوق حصان رجله الاثنين تلمس الارض؟ كان عمر. فاداله ضربه عمل ايه؟ قال خررت على استي، الاست اللي هي المقعدة يا جماعه، الاليتين يعني. فضرب عمر بين ثديي فخررت لاستي. قال ارجع يا ابا هريره. فرجعت الى رسول الله فاجهشت بكاء، انفجر بالبكاء، ضربه جامده وهو وقع، فاجهشت بكاء وركبني عمر يعني جه ورايا، فاذا هو على اثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال ارجع يا أبا هريرة. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ انت عملت معاك كده ليه؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال لا تفعل، ما تعملش كده. مين اللي بيقول لمين يا جماعه؟ الفاضل، المفضول بيقول للفاضل. المفضول ايه؟ ممكن المفضول يخاطب الفاضل ويملي عليه، ويعني يخيره، مش اللي هو يجبره، بيقول له ممكن تعمل كده افضل، زي ما قال له في ازواد القوم. قال له ايه؟ قال له يا رسول الله لو ذبحنا نواضحنا قل الزهر، ولكن امرهم بفضل ازوادهم ثم ادعوا بالبركه. النبي عمل بالظبط اللي قاله سيدنا مين؟ سيدنا عمر. قال يا رسول الله لا تفعل، تعملش كده، فإني أخشى أن يتكل عليها الناس فخليهم يعملون. قال فخليهم يا عمر. لغى الموضوع خالص النبي. طبعا هذا الرجل الذي كان القرآن ينزل موافقا لكلامه، هذا الملهم. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم في كل أمة، في كل أمة ملهمون، يلهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ لبيك رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. دي كبيرة أوي دي بقى يا جماعة، ودي الكلام فيها كتير أوي يا جماعة، إن مش معنى دخوله الجنة إن هو يحرمه على النار. فلما تيجي تقول يحرمه على النار في رواية زي دي يبقى توقف، حرمه على النار دي يعني مش هيخش النار حتى وإن عمل كبائر. لا، اسمع بقى تأويلات العلماء، وإن ممكن يكون الكلام دون على أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها. تأويلات العلماء، احنا مش بنأكد ان كل تأويل صح، لكن انا بقول لك التأويلات، ان انت ممكن يجي لك نص مخالف لأصول عندك في الدين. نص ايه ماله؟ مخالف لأصول في الدين. مثلا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من تردى من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نفس الكلام. سؤال يا جماعة الخير، ده نص مخالف لأصول عندنا في الدين، يقوم العلماء يعملوا إيه؟ أنا بفهمك أنت والله، بس عشان خاطر إحنا قاعدين طلبة علم كلكم اللي قدامي، افهم عشان خاطر الكلام ما يختلطش عليك، واحد يجي يقول لك كلمة ما تعرفش ترد عليه. لما تلاقي فيه نص مخالف لأصول، إيه الأصول عندنا؟ الأصول أنه لو كان رجل يشهد أن لا إله إلا الله ما فيش حاجة اسمها خالد مخلدا فيها أبدا. فيه؟ نحن سائلين في أول الكتاب إن هو وإن كان فعل الكبائر في الآخر إيه؟ سيدخل الجنة قطعا. تنسيته قطعا دي ولا ايه؟ دي قطعا دي ده عنوان الدرس، قطعا هيخش الجنة قطعا. فتيجي تتكلم عن القاتل، عن قاتل نفسه ان هو مخلد في النار ابدا بالنص ده، لا. فيقول له العلماء لك الاحاديث اللي زي كده كلها بتأتي مبالغة في الزجر عن قتل النفس. مبالغة فين؟ في الزجر، اللي هو يعني هو مش هيخلد فيها ولا حاجه، بس بيزجرك زجر كبير جدا عشان تبعد عن الموضوع ده نهائيا. زي حديث كده ايه اللي هو ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا. شايف الايه بتقول ايه؟ شفت الايه بتقول ايه؟ النصوص دي بتيجي يعني فيها شده في الزجر، لكن هي بنفسها الايه في آيات تانية بتقول إن المسلم مش هيخلد في النار وإن قتل. الذنب الوحيد اللي خلي الرجل مخلد في النار هو إيه؟ الشرك والكفر، كفر الأصلي، إن هو يموت على النصرانية أو يموت على اليهودية أو يموت على أي ملة غير ملة الإسلام. فإحنا عندنا نصوص لو خالفت أصول في الشريعة لابد من تأويلها. يقول لك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما تيجي تتكلم عن قتال، مش القتل، ما قالش قتل لا، القتال اللي هو ايه؟ انت تتخانق معايا، تحاربه يعني. هل مجرد انا ارفع سيفي زي كما قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول؟ ده النصوص مش ما الصحابه التقوا بسيفيهما، ها؟ هل القاتل والمقتول في النار؟ لا، ده احنا بنشهد لهم بالجنه، بس جاي النص بشدة الزجر لا يقصد معناه، لا يقصد ايه. وصلت يا اخوة الخير؟ نعم. وصلت بجد والله، المسألة دي مهمة جدا. فهنا نفس النص بالضبط، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. حرمه الله على النار، طب ده احنا عندنا احاديث كتيره جدا بتتكلم عن مرتكبين، يعني قال صلى الله عليه واله وسلم صنفان من امتي لم ارهما، صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما، يعني مش هشوفهم اصلا، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الحديث يعني الصنفين دول هيخشوا النار، هيخشوا النار وإن كانوا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم، طبعا إن شاء الله عفى عنهم. حديث معقل بن يسار المخرج في الصحيحين، ما من مسلم استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا أدخله الله النار. حديث معقل ده متفق على صحة، حديث كتير بقى احنا مش هنقعد نفرد في حديث دخول النار. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار في الإسراء والمعراج الناس الزواني الزنا والزواني، حديث بتاع انطلق انطلق فانطلقت فإذا تنور تحته نار، وكل ما النار ولعت يلتهبوا ضوضوا اطلعوا فوق، فإذا ارتفعوا خمدت النار نزلوا ثم ضوضوا، هكذا شافهم في النار الزنا والزواني وهكذا. الرجل اللي سرق في فتح خيبر، الرجل سرق شاملة، كان راعي النبي، كان خادم النبي، فلما جاله سهم عائر وفي رواية غائر أصابه فقتل مات، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال كلا والله إن الشملة التي غلها من المغانم قبل أن تقسم لتشتعل عليه في قبره نارا. السرقة. فقال الرجل يا رسول الله هاتان شراكان أصبتهما، فأمسكهما قال شراكان من نار أو نعلان من نار. نار كل ده فيها أحاديث النار فيه كتير جدا جدا جدا، عشرات بل مئات ذنوب بتصاحبها بيخش النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. حديث عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء. ده عتبان كان ما بيشوفش كويس سيدنا عتبان، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. أنا عايزك تيجي تصلي في مكان يحصل فيه البركة، والكلام ده بيعمله الصوفية دلوقتي طبعا، يعني متخيلين أن الشيخ بتاعهم شيخ الطريقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الشيخ يصلي عنده في البيت في مكان ما، ومش بعد ما يمشي الشيخ البركة بقى ده المكان اللي أنا هصلي فيه، مع أنه في الغالب يعني الرجل اللي جه صلى رجل مشرك نجس، هو لا شيخ ولا حاجة، هو مشرك إيه؟ نجس، مش أنا اللي بقوله والله ده ربنا قال إنما المشركون نجس، مش أنا والله اللي بقول، واللفظة دي مش لفظتي أنا، دي لفظة ربنا، إنما المشركون نجس، فيقوم مصلي مكان النجاسة ده يفضل طول عمره يصلي مكان النجاسة دي. هو بيشبهه بمين؟ بيشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ده النبي صلى في مكان والرجل اتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابي، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قعدوا يتكلموا على واحد اسمه مالك بن دخشم. طبعا العلماء في خلاف عن مالك دون، بعضهم قال هذا رجل من أهل بدر وصحابي جليل، وقول آخر أنه رجل كما قال الصحابة أحد المنافقين، فأنا نفسي لا أعلم، لكن سمعت الشيخ أبو إسحاق الحويني بيتكلم أنه رجل يعني العلماء صنفوا فيه أنه شهد بدرا، والله أعلم والله أعلم. فأسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا ود أنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهلك، يا رب النبي دعا عليه يموت، وود أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ مالك ده مش بيشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. الله الله والله العظيم، والله لولا إن الوقت بس متأخر وأنا تأخرت عليكم والله لكنت شرحت الكلمة دي في ساعة كاملة، ساعة كاملة ان في حاجة اسمها يا اخواني اقدر احكم على اللي في قلبك بقرينة، اقدر ما اقدرش، مش واصلة صح؟ في قرائن بتدل على ما في قلبك معايا؟ يعني مثلا اضرب لك مثالا، لما يطلع واحد في التلفزيون ليس له هم الا الطعن في الصحابة، ها، والطعن في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لك انا رجل قراني وبصلي وبصوم وبتبع القران ولا اله الا الله محمد رسول الله، انا اقدر اقول بهذه القرينه ان الرجل ده زنديق منافق؟ يا عم انت دخلت جوه قلبه. دخلت جوه قلبه بايه؟ بالقرينه. حضرتك بص الكلمه عايزين نكتبها هنا في يافطه كده ونعلقها في الشارع. قالوا ايه للنبي؟ قالوا ايه؟ انه يقول ذلك وما هو في قلبه. ده مش في قلبه. طب ايه اللي عرفكم؟ نسمع اللقطه الجايه دي عشان نعرف ايه اللي عرفهم. قالوا ايه؟ لا، اللفظه الجايه دي للاسف صحيح البخاري، انا هقولها لك من صحيح البخاري، انا احفظ روايه البخاري مش جايه في مسلم هنا. قالوا يا رسول الله الله اعلم، لكننا لا نرى وجهته ونصيحته الا الى المنافقين. مش دي لفظ البخاري؟ لفظ البخاري في حديث عدبان، ارجع ليه، انا مش بقول لك كلام اللي عندي والله، ده دي لفظ البخاري، حديث عدبان بن مالك، اصلا حديث محمود بن الربيع. ها، قالوا ايه؟ احنا لا نرى نصيحته ووجهته، ما كلامه وسره وحبه، كل حبه بيحب المين؟ المنافقين. يبقى الراجل ده ايه؟ ما هو اللي بيحب جماعه بيفضل قاعد معاهم. انت ما تلاقي واحد يعني ايه، هو مش ملتحي ولا حاجه وبيخش المسجد يصلي صلواته، بس بيحب يقعد مع اصحابه اللي هم بيقراوا القران واللي بيروحوا دروس العلم اكتر ما بيحب يقعد مع مين؟ مع اصحابه برضو التانيين اللي هو لسه سايبهم كان معاهم بقاله سنين، ويروحوا القهوه وبيخرجوا وبيلعبوا مش عارف، وبيروحوا الكورنيش وبيعكسوا بنات وكده. عنده هو طائفتين من الصحاب، هو ميال اكتر لمين؟ مع الملتزمين دول. بنشوفه اكتر مع مين؟ انت تقدر تحكم عليه بان هو انسان ايه؟ قلبه فيه خير اكتر من فيه ايه؟ من ايه؟ من خلال ايه؟ عادته وصحبته ونصيحته. لما يعني تسمع، يعني انا شفت مره صوره والله العظيم يا جماعه وغفر الله لي ولكم، صوره نشرنا كده على الفيس لخالد الجندي، هذا الدكتور الازهري ها صاحب الدكتوره، متصور والله في وسط اربع رقصات، والله العظيم يا اخوان اربع رقصات بمعنى الكلمه، هو في النص واثنين عن يميني واثنين عن شمالي، ثم ياتي بعد ذلك رجل يقول لك قال الشيخ خالد الجندي. بناء على ايه طيب؟ يعني بناء على ايه انت تاخد دينك من هذا الرجل؟ الم تسمع الى ما قال ابن سيرين؟ ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. سمعتش الكلمه دي ابن سيرين؟ طب لو ما سمعتهاش بعد اذنك اكتبها في ذاكرتك الان، ممكن استاذنكم كلكم تكتبوها في ذاكرتكم الان، اكتب معايا كده الله واحده واحده هتتحفظ ان شاء الله. ان هذا العلم، ان هذا العلم ايه؟ ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. شوف نفسك بتاخد دينك عن مين؟ عن واحد بيقعد في وسط الرقصات والمغنيين والمغنيات؟ انا اقدر احكم على الراجل ده ان هو فاسق ولا ما اقدرش؟ فاسق. الرجل جهر بمعصيته يبقى فاسق على طول، طالما جهر بمعصيته ده انسان فاسق. طول ما هو جهر، انت عارف لو هو مستخبي بالمعصيه دي ما اقدرش اقول عليه اي حاجه، الله يتولى السرائر، لكن انت بتجهر بمعصيتك فانسان فاسق وكمان انسان معروف. فبص الكلام، انا لا نرى وجهته ونصيحته الا الى منافقين. فلذلك قالوا عليه ايه؟ لا يحب الله ورسوله، حكموا على اللي في قلبه لو ما بيحبش. انت دخلت جوه قلبه وعرفت انا بحبه ما بحبش، دخلت بهذه القرينه. وصلت يا جماعه بالله؟ والله الكلام في المساله دي مهم جدا، عشان ساعات بتلاقي طيبين قوي، ناس طيبين واخوه ومش فاهمين حاجه خالص، يقول لك عم عم عم ما تكلمش عن حد يا عم، كل واحد ربنا اعلم من اللي في قلبه. يا حبيبي ربنا يعلم واحنا نعلم، هو عيب ان ربنا يعلم مساله احنا نعلمها؟ ما سيدنا ابن مسعود قرأ الايه اللي في سوره الكهف، ها، سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل، قال ابن مسعود إيه؟